لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، استكملوا الفوائد المتعلقة بالآيات من آخر سورة يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين يتضمن قضية عظيمة الأهمية بالنسبة إلى فهم المؤمنين عموما والدعاة إلى الله خصوصا، لحقيقة هذا الدين وحدود دعوته، ألا وهي قضية عالمية الإسلام. فهو قد جاء ليعم الأرض كلها دعوة في البداية وسلطانا في النهاية، يعني جاء لتبلغ الدعوة كل مكان، ثم لا بد وأن يبسط سلطان هذا الدين على كل الأرض. هذا واجب شرعي وأمر كوني، واجب يسعى إليه المؤمنون، لا يقفون في نصرة هذا الدين وإبلاغه للخلق على حدود معينة دون غيرها. هذا واجب شرعي وحقيقة كونية، أمر كوني سيحدث، لا بد وأن يعم الإسلام الأرض كلها. يحدث من ذلك ما شاء الله أن يحدث، يكون منه ما شاء الله أن يكون في أزمنة مختلفة، تتفاوت المساحات التي يحكمها الإسلام وأهله في أزمنة متفاوتة، ثم مآل الأمر في النهاية إلى أن يعم الأرض كلها، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن زمن عيسى عليه السلام بعد أن يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، قال وتكون الملة واحدة. فالملة ستكون واحدة في زمن المسيح عليه الصلاة والسلام في الأرض كلها، لا يوجد مكان ليس تحت سلطان أهل الإسلام بقيادة المسيح صلى الله عليه وسلم. قضية عالمية الإسلام قضية عظيمة الأهمية في حس كل مؤمن. علمنا قبل ذلك في فوائد هذه القصة أن هذه القصة نزلت والرسول صلى الله عليه وسلم بمكة والكفار يضيقون على الدعوة. ويعني قد ذكر بعض أهل العلم أنها نزلت في عام الحزن تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا لم يثبت في حديث صحيح، لكن لا شك أن هذه الآيات تنبئنا عن شدة الحال، خصوصا آخر السورة: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ثم القصة فيها فرج بعد شدة، فأحوال يوسف عليه السلام بدأت بشدة في البئر في غيابة الجب في البيع رقيقا، ثم خف الأمر ببعض التمكين في بيت العزيز، ثم وقعت فتنة المرأة امرأة العزيز، ثم كانت فتنة السجن بضع سنين، ثم جاء الفرج والتمكين. ومحنة يعقوب عليه السلام طويلة صلى الله عليه وسلم، ثم في آخرها جاء الفرج. سنوات طويلة وتزداد المحن بعد يوسف بنيامين وأخوه، وشدة الحال حيث لم يكن عندهم شيء، وإنما ذهبوا إلى مصر لقلة الطعام عندهم، فكانوا في أنواع من الشدة. فلما اجتمعت رجا يعقوب الفرج، فجاء الفرج من عند الله سبحانه وتعالى بعودة بلقائهم، بأنهم وجدوا يوسف ويعقوب وبنيامين وأخاهم الثالث، ودخلوا مصر في الرخاء والسعة والملك. فسبحان الله، فلأجل ذلك أن هذه الآية الكريمة نزلت والإسلام محاصر في مكة لم يخرج خارجها، والحال شديد. والآيات أيضا التي نزلت بنفس المعنى من أوائل ما نزل، سورة القلم من أوائل ما نزل، وقد قال الله عز وجل فيها: إن هو إلا ذكر للعالمين. كذلك في سورة صاد، وهي أيضا سورة مكية، قال الله فيها: إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون نبأه بعد حين. سورة القلم صح. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون نبأه وما هو إلا ذكر للعالمين. وكذا في سورة الأنبياء في آخرها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آيات كلها مكية قبل أن يمكن للإسلام، فلا بد أن يستقر في نفس المؤمن وفي نفس الدعاة إلى الله وفي نفس المجاهدين في سبيل الله والأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن هذا الإسلام جاء ليعم الأرض، وهي رحمة عامة. يظلم الناس وتظلم البشرية التي تحرم من عموم هذه الدعوة وعموم هذا السلطان. قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ولا بد أن تصل الرحمة إلى جميع العالم، لا تختص بقوم دون قوم. يعني الإسلام ليس لأمة العرب فقط، ليس دينا للعرب فقط، حتى يقال هو في الجزيرة العربية وكفى عليكم. لا، الإسلام دين للعالم. لا تختص بقوم دون قوم ولا بلد دون بلد، فليس هناك شؤون داخلية للأمم لا دخل للمسلمين بها. يعني يعملوا في بعضهم اللي يعملوه، فضلا يكون في مسلمين يؤذوا ويتقال ان هذه شؤون ايه داخلية. ده واجب على على على على الأمة الإسلامية ان تنشر دعوة التوحيد، دعوة الإسلام في كل مكان في العالم. ان دعوة الإسلام هي دعوة النوع الإنساني بأسره، ورسولهم محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى الإنس والجن. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. النهاردة الغرب عايز يفرض العولمة، عايز يفرض ثقافته، عايز يفرض عقائده على العالم وأخلاقه على العالم، يريد أن يفرض اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وفنيا وبكل الوسائل ثقافته على العالم واعتقاداته اعتقاداته الفاسدة. يريد أن ينشر مساواة الملل والأديان، ويريد أن ينشر حرية الإلحاد وحرية الشذوذ وما يسمونه بالحرية الجنسية، ويمتحنون الناس بها. يبقى أهل الإسلام الذين عندهم الرحمة للبشرية، أرسل الله نبيهم صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، يخجلوا من أن يقولوا هذا الدين هو للعالم كله ويجب أن يعم العالم كله ويفرض سلطانه على العالم كله. احنا مش هنكره الناس، بس السلطان يبقى لأهل الإسلام، يبقى لهذا الدين. وأهل الإسلام مش سلطان ليهم بتاعهم، مش عشان يبقوا هم يتكبرون على الناس، ده هو علشان ما فيش حد يحول بين الناس وبين الإسلام وبين الإيمان وبين الإحسان. يبقى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. واحد عايز يختار الكفر وحر يختار الكفر، عايز يختار الكفر لا إكراه في الدين، ولكن ما يفرضش كفره على غيره. وده اللي احنا شايفينه، ان الكفر لما يعلو لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الكفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا عهود ولا مواثيق ولا حقوق إنسان ولا شيء على الإطلاق. ليس عند القوم إلا مصالحهم. أرض الإسلام التي يجب على المسلمين أن يحرروها من احتلال عباد الطواغيت هي الكرة الأرضية كلها. من يعبدون الطاغوت، عباد الشيطان وعباد كل من يعبد من دون الله، محتلين الأرض دي بتاعتهم، لا مش بتاعتهم، الأرض دي لله، كما قال موسى عليه السلام: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. يعني المسلمين استقر الأمر ده في أذهانهم منذ البداية في اعتقادهم، عشان كده وصلوا إلى المحيط، وصلوا إلى الصين، وصلوا إلى أواسط أوروبا أو شرق أوروبا في ذلك الوقت يعني، وبعد كده امتد إلى أواسط أوروبا. فأهل الإسلام يعلمون ذلك جيدا، إن من حق البشرية، من حق كل واحد من البشر أن لا يحال بينه وبين الإسلام. طب هم عندهم حرية؟ لا والله ما عندهمش حرية، ده عندهم اضطهاد لأهل الإسلام، ثم عندهم إعلام يشوهون به صورة الإسلام ويمنعون الناس بسحرهم من الدخول في الإسلام. إن من البيان لسحرة، فمش الناس مش هتعرف يوصل لها الإسلام صح إلا إذا أزيلت هذه الحواجز. ما تقوليش إن أنا حقدر أوصل للناس مع وجود القوة الغاشمة لأعداء الله سبحانه وتعالى حتى تكسر. طب احنا مش قادرين. هو ساعة ما نزلت الآية كان الرسول قادر؟ ما الرسول ما كانش يقدر، ولا الصحابة كانوا قادرين، لو كانش قادر يدفع عن نفسه صلى الله عليه وسلم أذى الكفار ولا عن أصحابه، كان يأمرهم بالصبر، بس ده اعتقاد واجب، ما ينفعش يحصل فيه تخلف، لا يجوز أن يتخلف عن المؤمن عنه. الاعتقاد الواجب ده يظل قائما ومستقرا، مش عشان احنا ضعفة هنعتقد ان الامر ده خلاص بقى، احنا بنتكلم في زمن تاني، لا، البشرية تخضع، اذا خضعت للاسلام زالت الحواجز. عشان كده الامم لم يكرهوا على الاسلام، على فكرة يقول لك الجزية اقل من الزكاة قدرها، بس الزكاة عبادة المسلم بيتعبد بها لله، يعني الجزية ياخدوا كام؟ ياخدوا في السنة كلها دينار او نصف دينار على حسب الفقر والغنى، والبعض يعني دينار ده ما يعملوا كام؟ 2000 جنيه، 3000 جنيه في السنة. الزكاة على كثير جدا من الناس اكثر من ده. الزكاة الواجبة على المسلمين حسب قدرتهم المالية عبادة لله. فما حصلش ان الامم دخلت في الاسلام عشان يتخلصوا من الجزية. الجزية اللي كانوا يدفعوها للرومان كانت اضعاف ما فرضه المسلمون. الجزية دي علامة على علو الاسلام. اللي كانوا بياخدوها الفرس من البلاد التي يحتلونها كذلك. الامم كان من غير احتلال، الشعوب نفسها بيقهر بعضها بعضا ويأخذ بعضها أموال بعض، والقوي فيها يأكل الضعيف. ومع ذلك الحاجة الملحوظة جدا إن الأمم التي دخلت في الإسلام التي احتل يعني أخذها المسلمون وفتحوها، هذه البلاد كلهم دخلوا في الإسلام، عامتهم إلا قليلة 90% 95% يدخلون في الإسلام طواعية واختيارا لا إكراها، كما يعني يروج أعداء الإسلام والزنادقة الذين يروجون أن الإسلام أكره الناس على الدخول في الإسلام. واحد بيسميها حروب الرحماء، رجل إبراهيم عيسى، كتاب مليء بالسموم المدمرة، السموم الغربية والشيعية التي تطعن في الصحابة رضي الله عنهم، هم الاثنين مجتمعين على الطعن في الصحابة، ويقول لك سفك الدماء لدرجة ان بنت سعودية عاملة تويتاية من بعد ما يعني ظهرت في مظهر غير لائق، فالناس انتقدوها ويقولها القرآن، وقالت له مين قال لكم ان انا بؤمن بالقرآن بتاعكم والنبي بتاعكم؟ ده اللي اباح سفك الدماء واباح ان الرق، والله انتم فاهمين حاجة، الرق ده لمصلحة الامم والشعوب، لان مش هو الرق بتاعكم انتم اللي انتم انتهكتم حرمات الامم والشعوب بيها فعلا، مش الصورة دي نهائيا، بالعكس ده رفعهم رفعا عظيما، ده اكثر علماء الامة كانوا رقيقا موالي، يعني كيف حدث ذلك؟ لان اهل يعني لان الاسلام يعلم الامم كلها لا فرق، الانسانيه هي القيمه الاساسيه، ولذلك حتى الرقيق تعلموا زي اولاد الصحابه رضي الله عنهم، زي ما قلت قبل كده، نافع مولى ابن عمر وسالم مولى ابن عمر، واحد امام في الحديث واخر امام في الفقه، وده حافظ وده فقيه، بس نافع يعني شيخ الإمام مالك يكفيه شرفا، مولى من الموالي، ومجاهد مولى ابن عباس، وعكرمة مولى ابن عباس، وسعيد بن جبير مولى ابن عباس، كلهم موالي، كل الأئمة الكبار دول موالي، يتعلم منهم العلماء عبر الزمان، كل دول كبار أئمة الأمة يتعلمون من هؤلاء الموالي. فلذلك هذه المسألة يعني ظلم للبشرية أن يمنع عنها نور الإسلام، أرض الإسلام التي يجب على المسلمين أن يحرروها من احتلال عباد الطواغيت هي الكرة الأرضية كلها. إن الأرض أرض الله، هو الذي خلقها سبحانه وتعالى، مش انتوا اللي عملتوها، مش عشان انتوا نشأتوا عليها تقولوا دي بتاعتنا، والله ما بتاعتكم ولا تملكون منها شيئا. اهي ماشية بالخلق جميعا حيث امرها الله، تدور حول الشمس وتدور حول نفسها وتتزلزل وتستقر، ليس بيد احد، ما فيها هو لله، فهي لله. ان الارض ارض الله والخلق عباد الله، فلا بد ان يعلوهم شرعه ودينه. فمن شاء بعد ذلك ان يكفر فلا يحق له ان يفرض كفره على غيره وعلى اجيال من البشر قادمه يعمى عليها الحق. بعضهم بيقولوا ايه، بيقولوا ما لو كان المعركه اللي هي انكسر فيها حصار فيينا عن السلطان العثماني بسبب الشيعة في الحقيقة اللي انسحبوا، بيقولوا كان زمان احنا بقينا بنصلي للقبلة، ودي حقيقة هم كانوا يعتبروها كانها حاجة وحشة، ولكن هي في الحقيقة فعلا كده، ان هم لو فتحت البلاد لاختار الناس الاسلام، مش من لانه بيفرض الكفار يفرضون كفرهم على الأجيال القادمة، على ملايين البشر، على مليارات البشر، يفرضونه بالحديد والنار، يمنعون أن يظهر النور. يعني لو قول لي الصين دي كم إنسان فيها، واحد مليار وشوية، واحد مليار وشوية، الناس دي ممنوع فيها أن يدعى إلى الإسلام، ممنوع أن يدعو أحد إلى الإسلام، القرآن نفسه ممنوع في كثير من البلاد. نقول لا يحق للكافر إذا كفر أن يفرض كفره على غيره وعلى أجيال من البشر قادمة، ولاده ولاد ولاده أحفاده وكل الأجيال التي تنشأ، يعمى عليها الحق ويلبس بالباطل والخداع الذي يسمى الإعلام. إعلام وما هو إلا تجهيل، يعني إعلام من العلم، مش كده؟ إعلام يعني تعليم ونشر، ده أصل معنى الكلمة إعلام، هو في الحقيقة تجهيل وخداع وتزوير، حتى يرى الناس الحق باطلا والنور ظلاما. وده اللي بيحصل، يسموهم القوى الظلامية، يسموا أهل الإسلام الإيه؟ القوى الظلامية، وهم والله العظيم في الظلمة. وأشقى طرق الحياة تسمى بالطريقة المثلى، أشقى طرق الحياة، أتعس خلق الله، يقولوا إيه، كما قالها آل فرعون، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. وهم عايشين عبيد عند فرعون، فرعون يقول لهم أنا ربكم الأعلى، يقولوا ماشي، يعبدوا الحيوانات والعجول والجعارين ويبنوا البنايات الهائلة والصروح الهائلة التي لا معنى لها إلا أن تكون مثلا قبرا لفرعون. يعني الهرم الأكبر ده خد كام سنة يتبنى، ويقد إيه من البشر سخروا في ذلك، في الآخر عشان يبقى يدفن فيه، ما يدفن في أي حتة. لكن طب إيه الفايدة العائدة من بقي آلاف السنين؟ طب بس بدون فايدة، يعني ما الذي حدث، يعني ما الذي استفادته البشرية؟ عبودية الناس يعيشونها وفكين نفسهم يعيشون إيه، طريقة مثلى. الصحراء وكلين عقلهم وحياتهم، والحكام الفراعنة وملأ فرعون وملأه يعني طغيان عظيم على الناس، يري ولكي يحجب عن الخلق نور الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وليعيش البشر أسوأ والله من حياة البهائم، يعيشون أسوأ من حياة البهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، بل يعيشون حياة الشياطين. والله العظيم اللي طالع حياة الغربيين والشرقيين حياة فوق تخيل الإنسان من الشقاء، يعني الناس تعذب عذابا شديدا تهلك في دنياها وأخراها. فهل من ظلم للبشرية أشد من أن تترك هكذا محرومة من هذا الدين إذا تصور أصحابه، وليسوا حينئذ بأصحابه حقا، إذا تصوروا أن دعوتهم قاصرة على أممهم وبلادهم، وما لناش دعوة بالعالم، ما تدخلش في شؤون الآخرين، وتسيبهم في الظلم اللي هم فيه ده والظلام والعدوان على الإنسانية والبشرية. هذا التصور الذي لو وجد عند الصحابة رضي الله عنهم لما دخل الناس في دين الله أفواجا، لما وصل الدين إلى بلادنا، لأن كان يقتصر على أقصى حاجة جزيرة العرب، ولا ظلت ممالك الروم والفرس تستعبد البشر والعياذ بالله وتدمرهم وتأكل ثرواتهم دون أن تقدم لهم أدنى مبادئ الحياة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.